السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: سورة الغاشية مكية، وآياتها 26 نزلت بعد الزاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل بمعنى قد كقوله هل أتى على الإنسان؟ قاله قطرب، أي قد جاء يا محمد، أي قد جاءك يا محمد حديث الغاشية، أي القيامة التي تغشى الخلائق بأهوالها وأفزاعها. قاله أكثر المفسرين، وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب: الغاشية النار تغشى وجوه الكفار. رواه أبو صالح عن ابن عباس، ودليله قوله تعالى: وتغشى وجوههم النار. وجوها فتح، وتغشى وجوههم النار، وقيل تغشى الخلق، وقيل المراد النفخة الثانية للبعث لأنها تغشى الخلائق، وقيل الغاشية أهل النار يغشونها ويقتحمون فيها، وقيل معنى هل أتاك أي هذا لم يكن من علمك ولا من علم قومك. قال ابن عباس: لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل المذكور هنا. وقيل إنها خرجت مخرج الاستفهام لرسوله، ومعناه إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك، وهو معنى قول الكلبي. اقرأ رعمية. أحسن الله إليكم شيخنا. قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. قال ابن عباس: لم يكن أتاه حديثهم فأخبره عنهم، فقال: وجوه يومئذ أي يوم القيامة خاشعة. قال سفيان: أي ذليلة بالعذاب، وكل متضائل ساكن خاشع. يقال خشع في صلاته إذا تذلل ونكس رأسه، ونكس رأسه. وخشع الصوت خفيا، قال الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن. والمراد بالوجوه أصحاب الوجوه. وقال قتادة وابن زيد: خاشعة أي في النار، والمراد وجوه الكفار كلهم. قاله يحيى بن سلام. وقيل أراد وجوه اليهود والنصارى. قاله ابن عباس. ثم قال: عاملة ناصبة، فهذا في الدنيا لأن الآخرة ليست دار عمل. المعنى: وجوه عاملة ناصبة في الدنيا، خاشعة في الآخرة. قال أهل اللغة: يقال للرجل إذا دأب في سيره قد عمل يعمل عملا، ويقال للسحاب إذا دام برقه قد عمل يعمل عملا، وذا سحاب عمل. ذا اسم إشارة. قال الوذلي: حتى شآها كليل موهنا عمل، بات اضطرابا وبات الليل لم ينم ناصبا، أي تعبا. يقال ناصب بالكسر ينصب ناصبا إذا تعب يقال ناصب بالكسر ينصب ناصبا إذا تعب ونصبا أيضا وأنصبه غيره. فروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله عز وجل وعلى الكفر، مثل عبدة الأوثان وكفار أهل الكتاب، مثل الرهبان وغيرهم، لا يقبل الله جل ثناؤه منهم إلا ما كان خالصا له. وقال سعيد عن قتادة: عاملة ناصبة، قال: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله عز وجل فأعملها الله وأنصبها في النار بجر السلاسل الثقال وحمل الأغلال والوقوف حفاة عراة في العرصات في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال الحسن وسعيد بن جبير: لم تعمل لله في الدنيا ولم تنصب له فأعملها وأنصبها في جهنم. وقال الكلبي: يجرون على وجوههم في النار. وعنه وعن غيره: يكلفون ارتقاء جبل من حديد في جهنم فينصبون فيها أشد ما يكون من النصب بمعالجة السلاسل والأغلال والخوض في النار، كما تخوض الإبل في الوحل وارتقائها في صعود من نار وهبوطها في حدور منها. صعود وحدود إلى غير ذلك من عذابها. وقاله ابن عباس. وقرأ ابن محيص وعيسى وحميد ورواها عبيد عن شيرين عن ابن كثير: ناصبة بالنصب على الحال. وقيل على الذم البقون بالرفع على الصفات أو على إضمار مبتدأ فيوقف على خاشعة، ومن جعل المعنى في الآخرات جاز أن يكون خبرا بعد خبر عن وجوه فلا يوقف على خاشعة. وقيل عاملات عاملات ناصبة، أي عاملة ناصبة في الآخرة، وعلى هذا يحتمل هذا يحتمل وعلى هذا يحتمل وجوه يومئذ عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة خاشعة. قال عكرمة والسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي، وقال سعيد بن جبير وزيد بن أسلم هم الرهبان وأصحاب الصوامع، وقال ابن عباس، وقد تقدم في رواية الضحاك عنه وروي عن الحسن أنه قال لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام أتاه راهب شيخ كبير متقهل عليه سواد، فلما رآه عمر بكى فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك؟ قال هذا المسكين طلب أمرا فلم يصبه ورجا رجاء فأخطأ. قرأ قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، مرات من راهب متبتل متقهل صاد النهار لليله متهجد. قال الكسائي التقهل رثاثة الهيئة، ورجل متقهل يابس الجلد سيء الحال مثل المتفحل المتقحل قاف أيضا. وقال أبو عمرو التقهل شكوى الحاجة، وأنشد لعوا إذا لاقيته تقهل. والقهل كفران الإحسان، وقد قهل يقهل قهلا إذا أثنى ثناء قبيحا، وأقهل الرجل إذا تكلف ما يعيبه ودنس نفسه، وانقهل ضعف وسقط، قاله الجوهري. وعن علي رضي الله عنه أنهم أهل حروراء، يعني الخوارج الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الحديث. قوله تعالى تصلى نارا حامية، أي يصيبها صلاؤها وحرها حامية شديدة الحر، شديدة الحر قد أوقدت وأحميت المدة الطويلة. ومنه حمي النهار بالكسر، وحمي التنور حميا فيهما، أي اشتد حره. وحكى الكسائي اشتد حمي الشمس وحبوها بمعنى. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب تصلى بضم التاء، الباقون بفتحها، وقرئ تصلى بالتشديد، وقد تقدم القول فيها في إذا السماء انشقت. قال الماوردي فإن قيل فما معنى وصفها بالحمي وهي لا تكون إلا حامية وأقل أحوالها، فما وجه المبالغة بهذه الصفة الناقصة؟ قيل قد اختلف في المراد بالحامية هاهنا على 4 أوجه. أحدها أن المراد بذلك أنها دائمة الحمي وليست كنار الدنيا التي ينقطع حميها بانطفائها. الثاني أن المراد بالحامية أنها حما من ارتكاب المحظورات وانتهاك المحارم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل ملك حما وإن حما الله محارمه، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الثالث أنها تحمي نفسها عن أن تطاق ملامستها وترام مماستها كما يحمي الأسد عرينه، ومثله قول النابغة تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الحامي. الرابع أنها حامية حمي غيظ وغضب مبالغة في شدة الانتقام، ولم يرد حمي جرم وذات، كما يقال قد حمي فلان إذا اغتاظ وغاضب عند إرادة الانتقام. وقد بين الله تعالى بقوله هذا المعنى فقال تكاد تميز من الغيظ، قوله تعالى تسقى من عين آنية، الآني الذي قد انتهى حره من الإيناء بمعنى التأخير، ومنه آنيت وآذيت، وآناه يؤنيه إيناء أي أحره وحبسه وأبطأه أخره عفوا أخره وحبسه وأبطأه. ومنه يطوفون بينها وبين حميم آن، وفي التفاسير من عين آنية أي تناهى حرها، فلو وقعت نقطة منها على جبال الدنيا لذابت. وقال الحسن آنية أي حرها الدارك، أوقدت عليها جهنم منذ خلقت فدفعوا إليها وردا عطاشا. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال بلغت أناها ولا إيناها وحان شربها. قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، قوله تعالى: ليس لهم أي لأهل النار من طعام إلا من ضريع. لما ذكر شرابهم ذكر طعامهم، قال عكرمة ومجاهد: الضريع نبت ذو شوك لاصق بالأرض تسميه قريش الشبرق إذا كان رطبا، فإذا يابس فهو الضريع، لا تقربه دابة ولا بهيمة ولا ترعاه، وهو سم قاتل وأخبث الطعام وأشنعه. على هذا عامة المفسرين، إلا أن الضحاك روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو شيء يرمي به البحر يسمى الضريع، من أقوات الأنعام للناس، فإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع وهلكت هزلا هزلا. والصحيح ما قاله الجمهور أنه نبت. قال أبو ذؤيب: رعى الشبرق الريان حتى إذا دوى وعاد ضريعا بان منه النحائص. وقال الهذلي: وذكر إبلا وسوء مرعاها، وحبسنا في هزم عفوا وحبسنا في هزم الضريع، فكلها حدباء دامية اليدين حرود. وقال الخليل: الضريع نبات أخضر منتن الريح يرمي به البحر. وقال الوالبي عن ابن عباس: هو شجر من نار، ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض وما عليها. وقال سعيد بن جبير: هو الحجارة. وقال أبو عكرمة: والأظهر أنه شجر ذو شوك حسب ما هو في الدنيا. وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الضريع شيء يكون في النار يشبه الشوك، أشد مرارة من الصابر، وأنتن من الجيفة، وحر من النار، سماه الله ضريعا. وقال خالد بن زياد: سمعت المتوكل بن حمدان يسأل عن هذه الآية: ليس لهم إلا طعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال: بلغني أن الضريع شجرة من نار جهنم، حملها القيح والدم، وأشد مرارة من الصابر، فذلك طعامهم. وقال الحسن: وبعض ما أخفاه الله من العذاب. وقال ابن كيسان: وطعام يضرعون عنده ويذلون ويتضرعون منه إلى الله تعالى طلبا للخلاص منه، فسمي بذلك لأن أكله يضرع في أن يعفى منه لكراهته وخشونته. قال أبو جعفر: النحاس قد يكون مشتقا من الضارع، وهو الذليل أي ذو ضراعة، أي من شربه من شربه من شربه ذليل منه، أي من شربه ذليل تلحقه ضراعة. وعن الحسن أيضا أنه قال: هو الزقوم، وقيل هو واد في جهنم، فالله أعلم. وقد قال الله تعالى في موضع آخر: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. وقال هنا: إلا من ضريع، وهو غير الغسلين. وأجل الجمع أن النار دركات، فمنهم من طعامه الزقوم، ومنهم من طعامه الغسلين، ومنهم من طعامه الضريع، ومنهم من شرابه الحميم، ومنهم من شرابه الصديد، أعوذ بالله. قال الكلبي: الضريع في درجة ليس فيها غيره، والزقوم في درجة أخرى، ويجوز أن تحمل الآيتان على حالتين، كما قال: يطوفون بينها وبين حميم آن. قال القتبي: ويجوز أن يكون الضريع وشجرة الزقوم نبتين من النار، أو من جوهر لا تأكله النار، وكذلك سلاسل النار وأغلالها وعقاربها وحياتها، ولو كانت على ما نعلم ما بقيت على النار. قال: وإنما دلنا الله على الغائب عنده بالحاضر عندنا، فالأسماء متفقة الدلالة والمعاني مختلفة، وكذلك ما في الجنة من شجرها وفروشها. قال القشيري: وأمثل من قول القتبي أن نقول: إن الذي يبقي الكافرين في النار ليدوم عليهم العذاب يبقي النبات وشجرة الزقوم في النار ليعذب بها الكفار يعذب. وزعم بعضهم أن الضريع بعينه لا ينبت في النار ولا أنهم يأكلونه. الضريع من أقوات الأنعام لا من أقوات الناس، وإذا وقعت الإبل فيه لم تشبع وهلكت هزلا. فأراد أن هؤلاء يقتاتون بما لا يشبعهم، وضرب الضريع له مثلا أنهم يعذبون بالجوع كما يعذب منقوته الضريع. قال الترمذي: الحكيم هذا نظر سقيم من أهله وتأويل دنيء. كأنه يدل على أنهم تعيروا في قدرة الله تعالى، وأن الذي أنبت في هذا التراب هذا الضريع قادر على أن ينبته في حريق النار، كما جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر نارا، فلا النار تحرق الشجر ولا رطوبة الماء في الشجر تطفئ النار. فقال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فكما قيل حين نزلت: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. قالوا: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ فقال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، فلا يتحير في مثل هذا إلا ضعيف القلب. أو ليس قد أخبرنا أنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وقال: سرابيلهم من قطران. وقال: إن لدينا أنكالا أي قيودا، وجحيما وطعاما ذا غصة، قيل ذا شوك، فإنما يتلون عليهم العذاب بهذه الأشياء. قوله تعالى: لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني الضريع، يعني الضريع لا يسمن، لا يسمن آكله. وكيف يسمن من يأكل الشوك؟ قال المفسرون لما نزلت هذه الآية قال المشركون إن إبلنا لا تسمن بالضريع، فنزلت لا يسمن ولا يغني من جوع، وكذبوا فإن الإبل إنما ترعاه رطبا فإذا يبس لم تأكله. وقيل اشتبه عليهم أمره فظنوه كغيره من النبت النافع، لأن المضارعة المشابهة، فوجدوه لا يسمن ولا يغني من جوع. قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة أي ذات نعمة، وجوه المؤمنين ناعمة بما عاينت من عاقبة أمرها وعملها الصالح. لسعيها أي لعملها الذي عملته في الدنيا، راضية في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها. ومجازه لثواب سعيها راضية، وفيها واو مضمرة المعنى وجوه يومئذ ليفصل بينها وبين الوجوه المتقدمة. والوجوه عبارة عن الأنفس في جنة عالية أي مرتفعة، لأنها فوق السماوات حسب ما تقدم. وقيل عالية القدر لأن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. قوله تعالى لا تسمع فيها لاغية أي كلاما ساقطا غير مرضي. وقال لاغية واللغو واللغى، واللاغية بمعنى واحد. قال عن اللغى ورفث التكلم. وقال الفراء والأخفش أي لا تسمع فيها كلمة لغو، وفي المراد بها ستة أوجه، أحدها يعني كذبا وبهتانا وكفرا بالله عز وجل. قال ابن عباس الثاني لا باطل، لا باطل ولا إثم. قاله قتادة لا باطل ولا إثم. قاله قتادة الثالث أنه الشتم. قاله مجاهد الرابع المعصية. قاله الحسن الخامس لا يسمع فيها حالف، لا يسمع فيها حالف يحلف بكذب. قاله الفراء وقال الكلبي لا يسمع في الجنة حالف بيمين برة ولا فاجرة. السادس لا يسمع في كلامهم كلمة بلغو، لأن أهل الجنة لا يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله، إلا بالحكمة وحمد الله على ما رزقهم من النعيم الدائم. قاله الفراء أيضا وهو أحسنها لأنه يعم ما ذكر. وقرأ أبو عمرو وابن كثير لا يسمع بياء غير مسمى الفاعل. وكذلك نافع إلا أنه بالتاء المضمومة، لأن اللاغية اسم مؤنث فأنث الفعل لتأنيثه، ومن قرأ بالياء أو فأنث الفعل لتأنيثه، ومن قرأ بالياء فلأنه حال بين الاسم والفعل الجار والمجرور. وقرأ الباقون بالتاء مفتوحة لاغية نصبا على إسناد ذلك للوجوه، أي لا تسمع الوجوه فيها لاغية. قوله تعالى فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. قوله تعالى فيها عين جارية أي بماء مندفق، وأنواع الأشربة اللذيذة على وجه الأرض من غير أخدود. وقد تقدم في سورة الإنسان أن فيها عيونا، فعين بمعنى عيون، والله أعلم. فيها سرر مرفوعة عالية، روي أنه كان ارتفاعها قدر ما بين السماء والأرض، ليرى ولي الله ملكه حوله. وأكواب موضوعة هي مباريق وأوان، والإبريق ما هو ما له عروة وخرطوم، والكوب إناء ليس له عروة ولا خرطوم. وقد تقدم هذا في سورة الزخرف وغيرها. ونمارق أي وسائد الواحدة نمرقة مصفوفة أي واحدة إلى جنب الأخرى. قال الشاعر وإنا لنجزي الكأس بين شروبنا، نجري وإنا لنجري الكأس بين شروبنا وبين أبي قابوس فوق النمارق. وقال آخر كهول وشبان حسان وجوههم على سرر مصفوفة ونمارق. وفي الصحاح النمرق والنمرقات واحدة صغيرة. وسادة صغيرة. وفي الصحاح أحسن الله إليك. وفي الصحاح النمرق والنمرقات وسادة صغيرة. وكذلك النمرقة بالكسر لغة حكاها يعقوب. وربما سموا الطنفيسة التي فوق الرحل نمرقة عن أبي عبيد. وزرابي مبثوثة قال أبو عبيد الزرابي البوسوط. وقال ابن عباس الزرابي الطنافس التي لها خمل رقيق واحدتها زربية. وقاله الكلبي والفراء والمبثوثة المبسوطة. قاله قتادة وقيل بعضها فوق بعض. قاله عكرمة وقيل كثيرة. قاله الفراء وقيل متفرقة بالمجالس. قاله القتبي قلت هذا أصوب، فهي كثيرة متفرقة، ومنه بث فيها من كل دابة. وقال أبو بكر الأنباري وحدثنا أحمد بن حسين، قال حدثنا حسين بن عرفة، قال حدثنا عمر بن محمد، قال صليت خلف منصور بن المعتمر فقرأ أتاك حديث الغاشية، وقرأ فيها وزرابي مفسوسة المتكئين فيها ناعمين. قال المتكئين فيها ناعمين. قوله تعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قال المفسرون لما ذكر الله عز وجل أمر أهل الدارين تعجب الكفار من ذلك فكذبوا وأنكروا، فذكرهم الله صناعته وقدرته وأنه قادر على كل شيء كما خلق الحيوانات والسماء والأرض. ثم ذكر الإبل أولا لأنها كثيرة في العربي ولم يروا الفيل، فنبههم جل ثناؤه على عظيم من خلقه، لا على عظيم من خلقه قد ذلله للصغير، عظيم. فنبههم جل ثناؤه على عظيم من خلقه قد ذلله للصغير، يقوده وينيخه وينهضه ويحمل عليه الثقيل من الحمل وهو بارك، فينهض بثقيل حمله، وليس ذلك في شيء من الحيوان غيره. فأراهم عظيما من خلقه مسخرا لصغير من خلقه، يدلهم بذلك على توحيده وعظيم قدرته. قال عن بعض الحكماء أنه حدث عن البعير وبديع خلقه، وقد نشأ في بلاد لا إبل فيها، ففكر ثم قال: يوشك أن تكون طوال الأعناق، وحين أراد بها أن تكون سفائن البر صبرها على احتمال العطش، حتى إن إظماءها لا يرتفع إلى 10 فصاعدا، وجعلها ترعى كل شيء نابت في البراري والمفاوز مما لا يرعاه سائر البهائم. وقيل لما ذكر السرور المرفوعة قالوا: كيف نصعدها؟ فأنزل الله هذه الآية وبين أن الإبل تبرك حتى يحمل عليها ثم تقوم، فكذلك تلك السرور تتطامن ثم ترتفع. قال معناه قتادة ومقاتل وغير ما. وقيل الإبل هنا القطع العظيمة من السحاب، قاله المبرد. قال الثعلبي: وقيل في الإبل هنا السحاب، ولم أجد لذلك أصلا في كتب الأئمة. قلت: قد ذكر الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب قال: قال أبو عمرو: من قرأها فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بالتخفيف، عنا به البعير لأنه من ذوات الأربعة يبرك فتحمل عليه الحمولة، وغيره من ذوات الأربع لا يحمل عليه إلا وهو قائم. ومن قرأها بالتثقيل فقال: الإبل عنا بها السحاب التي تحمل الماء للمطر. وقال الماوردي: في الإبل وجهان أحدهما وهو أظهرها وأشهرها أنها الإبل من النعم، الثاني أنها السحاب. فإن كان المراد بها السحاب فلما فيها من الآيات الدالة على قدرته والمنافع العامة لجميع خلقه، وإن كان المراد بها الإبل من النعم فلأن الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوان، لأن ضروبه 4 حلوبة وركوبة وأكولة وحمولة، والإبل تجمع هذه الخلال الأربع، فكانت النعمة بها أعم وظهور القدرة به فيها أتم. وقال الحسن: إنما خصها الله بالذكر لأنها تأكل النوى والقط وتخرج اللبن. وسئل الحسن أيضا عنها وقالوا: الفيل أعظم في الأعجوبة، فقال: العرب بعيدة العهد بالفيل، ثم هو خنزير لا يؤكل لحمه ولا يركب ظهره ولا يحلب دره. وقال شريح وكان شريح يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. كناسة. والإبل كناسة مزبلة يعني، نعم، ولا اسم مكان؟ محل بالكوفة، وهي أصلا قمامة. أحسن الله إليك. والإبل لا واحدة لها من لفظها وهي مؤنثة، لأن أسماء الجموع التي لا واحدة لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث بها لازم، وإذا صغرتها دخلتها الهاء فقلت أبيلة وغنيمة ونحو ذلك. وربما قالوا الإبل إبل بسكون الباء للتخفيف، والجمع آبال. قوله تعالى: وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قوله تعالى: وإلى السماء كيف رفعت، أي رفعت عن الأرض بلا عمد، وقيل رفعت فلا ينالها شيء، وإلى الجبال كيف نصبت، أي كيف نصبت على الأرض بحيث لا تزول، وذلك أن الأرض لما دحيت مادت فأرساها بالجبال، كما قال: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. وإلى الأرض كيف سطحت، أي بسطت ومهدت ومدت، أي بسطت ومدت. وقال أنس: صليت خلف علي رضي الله عنه فقرأ: كيف خلقت ورفعت ونصبت وسطحت، بضم التاءات، أضاف الضمير إلى الله تعالى. وبه كان يقرأ محمد بن السميقع أبو العالية، والمفعول محذوف والمعنى خلقتها وكذلك سائرها. وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو رجاء: سطحت بتشديد الطاء وإسكان التاء. كذلك قرأ الجماعة إلا أنهم خففوا الطاء. وقدم الإبل في الذكر وقدم غيرها ولو قدم غيرها لجاز. قال القشير: وليس هذا مما يطلب فيه نوع حكمة، وقد قيل: وأقرب إلى الناس من حق العرب الكثرات في حق العرب. وقد قيل هو أقرب إلى الناس في حق العرب لكثرتها عندهم من أعرف الناس بها، وأيضا مرافق الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الأخرى، فهي مأكولة ولونها مشروب وتصلح للحمل والركوب وقطع المسافات البعيدة عليها والصبر على العطش وقلة العلف وكثرة الحمل، وهي من معظم أموال العرب ولا معظم. وكانوا يسيرون على الإبل منفردين مستوحشين عن الناس، ومن هذا حاله تفكر فيما يحضره فقد ينظر في مركوبه ثم يمد بصره إلى السماء ثم إلى الأرض، فأمروا بالنظر في هذه الأشياء فإنها أدل دليل على الصانع المختار القادر. قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قوله تعالى: فذكر إن فذكر أي فعظهم يا محمد وخوفهم، إنما أنت مذكر أي واعظ لست عليهم بمسيطر أي بمسلط عليهم فتقتلهم. ثم نسخت آية السيف وقرأ هارون الأعور بمسيطر بمسيطر بفتح الطاء والمسيطرون ويروة تميم. وفي الصحاح: والمسيطر والمسيطر المسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعهد أحواله ويكتب عمله. أصله من السطر، لأن من معنى السطر ألا يتجاوز، فالكتاب مسطر والذي يفعله مسطر ومسيطر. يقال: سيطرت علينا، وقال تعالى: لست عليهم بمسيطر. وسطره أشرعه إلا من تولى وكفر استثناء منقطع، أي لكن من تولى عن الوعظ والتذكير فيعذبه الله العذاب الأكبر ويا جهنم الدائم عذابها. وإنما قال الأكبر لأنه معذب في الدنيا بالجوع والقحط والأسر والقتل. ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود: إلا من تولى وكفر فإنه يعذبه الله. وقيل: هو استثناء متصل، والمعنى: لست بمسلط إلا على من تولى وكفر فأنت مسلط عليه بالجهاد، والله يعذبه بعد ذلك العذاب الأكبر. فلا نسخ في الآية على هذا التقدير. وروي أن علي رضي الله عنه أتي برجل ارتد فاستثابه 3 أيام فلم يعاود الإسلام، فضرب عنقه وقرأ: إلا من تولى وكفر. وقرأ ابن عباس وقتادة: ألا على الاستفتاح والتنبيه، كقول امرئ القيس: ألا رب يوم لك منه ألا رب يوم لك منهن صالح. ومن على هذا للشرط إلا من ومن على هذا للشرط والجواب: فيعذبه الله، والمبتدأ بعد الفاء مضمر، والتقدير: فهو يعذبه الله. لأنه لو أريد الجواب بالفعل الذي بعد الفاء لكان: إلا من تولى وكفر يعذبه إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم بعد الموت. يقال: أبا يؤوب أي راجع. قال عبيد: وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. وقرأ أبو جعفر: إيابهم بالتشديد. قال أبو حاتم: لا يجوز التشديد، ولو جاز لجاز مثله في الصيام والقيام. قيل: وما لغتان بمعنى؟ قال الزمخشري: وقرأ أبو جعفر المدني: إيابهم بالتشديد. ووجهه أن يكون فعالا مصدر أياب، أي أيب فيعل من الإياب، أو أن يكون أصله إوابا فعالا من أوب. ثم قيل: إيوابا كديوان في ديوان. ثم فعل ما فعل بأصل سيد ونحوه. سورة الفجر مكية وهي 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي عشر. قوله تعالى: والفجر، أقسم بالفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، أقسام 5. واختلف في الفجر، فقال قوم: الفجر هنا انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم. قاله علي والزبير وابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه النهار كله، وعبر عنه بالفجر لأنه أوله. وقال ابن محيص عن عطية عن ابن عباس: يعني فجر يوم المحرم. ومثله قال قتادة: قال: هو فجر أول يوم من المحرم، منه تنفجر السنة. وعنه أيضا صلاة الصبح. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والفجر يريد صبيحة يوم النحر، لأن الله جل ثناؤه جعل لكل يوم ليلة قبله، إلا يوم النحر فلم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده، لأن يوم عرفة له ليلة قبله وليلة بعده،

وقال سفيان بن عيينة الوتر والله هو الشفع أيضا، لقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وقال أبو بكر الوراق: الشفع تضاد أوصاف المخلوقين، العز والذل والقدرة والعجز والقوة والضعف والعلم والجهل والحياة والموت والبصر والعمى والسمع والبصر والكلام والخرس. والوتر انفراد صفات الله تعالى: عز بلا ذل، وقدرة بلا عجز، وقوة بلا ضعف، وعلم بلا جهل، وحياة بلا موت، وبصر بلا عمى، وكلام بلا خرس، وسمع بلا صمم، وما وازاها. وقال الحسن: المراد بالشفع والوتر العدد كله، لأن العدد لا يخلو عنهما، وهو أقسام بالحساب. وقيل: الشفع مسجد مكة والمدينة وهما الحرمان، والوتر مسجد بيت المقدس. وقيل: الشفع القيران بين الحج والعمرة، والتمتع بالعمرة إلى الحج، والوتر الإفراد فيه. وقيل: الشفع الحيوان لأنه ذكر أنثى، والوتر الجماد. وقيل: الشفع ما ينمي، والوتر ما لا ينمي. وقيل غير هذا، وقرأ ابن مسعود وأصحابه، والكسائي وحمزة وخلف، والوتر بكسر الواو، والباقون بفتح الواو، وهما لغتان بمعنى واحد. وفي الصحاح: الوتر بالكسر الفرد، والوتر بفتح الواو الذحل. هذه لغة أهل العالية. فأما لغة أهل الحجاز فبالضج منهم، فأما تميم فبالكسر فيهما. قوله تعالى: والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر. قوله تعالى: والليل إذا يسري، فهذا قسم خامس. وبعدما أقسم بالليل العشر على الخصوص، أقسم بالليل على العموم. ومعنى يسري أي يسرى فيه، كما يقال: ليل نائم ونهار صائم. قال: قد لمتنا يا أم غيلان في السرى، ونمت وما ليل المطيب نائم. ومنه قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، وهذا قول أكثر أهل المعاني، وهو قول الكتبي والأخفاشي. وقال أكثر المفسرين: معنى يسري سار فذهب. وقال قتادة: أبو العالية جاء وأقبل. وروي عن إبراهيم: والليل إذا يسري، قال: إذا استوى. وقال عكرمة والكلبي ومجاهد ومحمد بن كعب في قوله: والليل، قال: هي ليلة المزدلفة، خاصة لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله. قيل: ليلة القدر، سراية الرحمة فيها، واختصاصها بزيادة الثواب فيها. وقيل إنه أراد عموم الليل كله. قلت: وهو الأظهر كما تقدم، والله أعلم. قرأ ابن كثير وابن محيصن ويعقوب: يسري بإثبات الياء في الحالين على الأصل، أنها ليست بمجزومة فتثبت فيها الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بإثباتها في الوصل وبحذفها في الوقف. وروي عن الكسائي: قال أبو عبيد: كان الكسائي يقول مرة بإثبات الياء في الوصل ويحذفها في الوقف اتباعا للمصحف، ثم رجع إلى حذف الياء في الحالين جميعا، لأنه رأس آية، وهي قراءة أهل الشام الكوفة واختيار أبي عبيد اتباعا للخط، لأنها وقعت في المصحف غير ياء. قال الخليل: تسقط الياء منها اتفاقا لرؤوس الآية. قال الفراء: قد تحذف العرب الياء وتكتفي بكسر ما قبلها. وانشد بعضهم: كفاك كف ما تليق درهما جودا، واخرى تعطس بالسيف الدماء. يقال: فلان ما يليق درهما من جوده، اي ما يمسكه ولا يلصق به. وقال المؤرج: سالت الاخفش عن العله في اسقاط الياء من يسر، فقال: لا اجيبك حتى تبيت على باب داري سنه. تبيت على باب داره سنه. فقال: الليل لا يسري، وإنما يسرى فيه، فهو مصروف، وكل ما صرفته عن جهته بخسته من إعرابه. ألا ترى إلى قوله تعالى: وما كانت أمك بغيئة، ولم يقل بغية، لأنه صرفها عن باغية. قال الزمخشري: وياء يسري تحذف في الدرج اكتفاء عنها بالكسرة، وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة. وهذه الأسماء كلها مجرورة بالقسم، والجواب محذوف، وهو لا يعذبن، يدل عليه قوله تعالى: لم تر كيف فعل ربك، إلى قوله تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب. وقال ابن الأنباري: هو إن ربك لبالمرصاد. وقال مقاتل: هل هنا في موضع إن، تقديره إن في ذلك قسما لذي حجر، فهل على هذا في موضع جواب القسم؟ وقيل: هي على بابها من الاستفهام الذي معناه التقرير، كقولك: ألم أنعم عليك إذا كنت قد أنعمت. وقيل: المراد بذلك التأكيد لما أقسم به وأقسم عليه، والمعنى: بل في ذلك مقنع لذي حجر. والجواب على هذا: إن ربك لبالمرصاد، أو مضمر محذوف، ومعنى لذي حجر أي لذي لب وعقل. قال الشعر: وكيف يرجى أن تتوب، وإنما يرجى من الفتيان من كان ذا حجر. كذا قال عامة المفسرين، إلا أن أبا مالك قال: لذي حجر، لذي ستر من الناس.

وعن قتادة أيضا أنه قال كانوا عمادا لقومهم، يقال فلان عميد القوم عمودهم أي سيدهم. وعنه أيضا أنه قد قيل لهم ذلك على أنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع، وكانوا أهل خيام وأعمدة ينتجعون الغيوث ويطلبون الكلأ ثم يرجعون إلى منازلهم. وقيل ذات العماد أي ذات الأبنية المرفوعة على العمد، وكانوا ينصبون الأعمدة فيبنون عليها القصور. قال ابن زيد ذات العماد يعني أحكام البنيان بالعمد عمد. وفي الصحاح والعماد الأبنية الرفيعة تذكر وتؤنث. قال عمرو بن كلثوم ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحفاظ نمنع من يرينا. والواحدة عمادة وفلان طويل العماد إذا كان منزله معلما لزائره. والأحفاظ جمع حافظ بالتحريك، وهو متاع البيت إذا هي يحمل، أي خرت على المتاع. ويروى عن الأحفاظ أي خرت عن الإبل التي تحمل قرصي البيت. وقال الضحاك ذات العماد ذات القوة والشدة، مأخوذ من قوة الأعمدة، دليله قوله تعالى وقالوا من أشد منا قوة. وروى عفوا عن خالد الربعي إرم ذات العماد قال هي دمشق، وهو قول عكرمة وسعيد المقبري. ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك، وقال محمد بن كعب القرظي هي الإسكندرية. قوله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد، الضمير في مثلها يرجع إلى القبيلة، أي لم يخلق مثل القبيلة في البلاد قوة وشدة، قوة وشدة وعظم أجساد وطول قامة، عن الحسن وغيره. وفي حرف عبد الله التي لم يخلق مثلهم في البلاد، قيل يرجع إلى المدينة، هو الأول وأظهر وعليه الأكثر حسب ما ذكرناه. ومن جعل إرم مدينة قدر حذفا، المعنى كيف فعل ربك بمدينة عاد إرم، أو عاد إرم، أي بعاد صاحبة إرم. وإرم على هذا مؤنثة معرفة، واختار ابن العربي أنها دمشق لأنها ليس في البلاد مثلها، ثم أخذ ينعتها بكثرة مياهها وخيراتها. ثم قال وإن في الإسكندرية العجائب، لو لم يكن إلا المنار فإنها مبنية الظاهر والباطن على العمد، ولكن لها أمثال، فأما دمشق فلا مثل لها. وقد روى معن عن مالك أن كتابا وجد بالإسكندرية فلم يدر ما هو، فإذا فيه أنا شداد بن عاد الذي رفع العماد بنيتها حين لا شيب ولا موت. قال مالك إن كان لتمر بهم 100 سنة لا يرون فيها جنازة. وذكر عن ثور بن زيد أنه قال أنا شداد بن عاد وأنا رفعت العماد، وأنا الذي شددت بذراعي بطن السواد، وأنا الذي كنزت كنزا على 7 أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وروي أنه كان لعاد لبنان شداد وشديد، فملك وقهر ثم مات شديد. وخلص الأمر لشداد فملك الدنيا ودانت له ملوكها، فسمع من ذكر الجنة فقال أبني مثلها، فبنى إرم في بعض صحاري عدن في 300 سنة، وكان عمره 900 سنة. وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة، وسقاطينها من الزبرجد والياقوت، فيها أصناف الأشجار والأنهار المضطردة. ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته، فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. عن عبد الله بن قلابة، أنه خرج في طلب إبل له فوقع عليها، فحمل ما قادر عليه مما ثم، وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عليه، فبعث إلى كعب فسأله فقال يا إرم ذات العماد، وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك، أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال، يخرج في طلب إبل له. ثم التفت ما أبصر ابن قلابة وقال هذا والله ذلك الرجل. وقيل أي لم يخلق مثل أبنية عاد المعروفة بالعمد. فالكناية للعماد، والعماد على هذا جمع عمد. وقيل الإرم الهلاك، يقال أرم بنو فلان أي هلكوا. وقاله ابن عباس، وقرأ الضحاك أرم ذات العماد أي أهلكهم فجعلهم رميما. رم أرم ذات العماد، أرم ذات العماد أي أهلكهم فجعلهم رميما. قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثمود هم قوم صالح وجابوا قطعوا، ومنه فلان يجوب البلاد أي يقطعها، وإنما سمي جيب القميص لأنه جيب أي قطع. قال الشاعر: وقد نازل على ابن الزبير ما كذا فكتب له بستين وثقا يأخذها بالكوفة، فقال: راحت رواحا قالوا وصي وهي حامدة آل الزبير ولم تعدل بهم أحدا. راحت بستين وثقا في حقيبتها ما حملت حملها الأدنى ولا السدد، ما إن رأيت قلوصا قبلها حملت ستين وثقا ولا جابت به بلدا. أي قطعت. قال المفسرون: أول من نحت الجبال والصخور والرخام ثمود، فبنوا من المدائن 1700 مدينة كلها من الحجارة، ومن الدور والمنازل 1700 ألف كلها من الحجارة. وقد قال الله تعالى وقد قال تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وكانوا لقوتهم يخرجون الصخور وينقبون الجبال ويجعلونها بيوتا لأنفسهم بالوادي، أي بوادي القرى. قاله محمد بن إسحاق. وروى أبو الأشعث عن أبي نضرة أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على في غزاة تبوك على وادي ثمود، وهو على فرس عشقر، فقال: أسرعوا السير فإنكم في وادي ملعون. قيل: الوادي بين جبال. وكانوا ينقبون في تلك الجبال بيوتا ودورا وأحواضا، وكل منفرج بين جبال أو تلال يكون مسلكا للسيل ومنفذا فهو واد. قوله تعالى: وفرعون ذي الأوتاد، أي الجنود والعساكر والجيوش التي تشد ملكه. قال ابن عباس: وقيل كان يعذب الناس بالأوتاد ويشدهم بها إلى أن يموتوا تجبرا منهم وعتوا، وهكذا فعل بامرأته آسية وماشية ابنته حسب ما تقدم في آخر سورة التحريم. وقال عبد الرحمن بن زيد: كانت له صخرة ترفع بالبكرة، ثم يؤخذ الإنسان فيوتد له أوتاد الحديد، ثم يرسل تلك الصخرة عليه فتشدخه. وقد مضى في سورة صاد من ذكر أوتاده ما فيه كفاية، والحمد لله. قوله تعالى: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. قوله تعالى: الذين طغوا في البلاد، يعني عادا وثمودا الاثنين وفرعون، طغوا أي تمردوا وعتوا وتجاوزوا القدر في الظلم والعدوان، فأكثروا فيها الفساد أي الجور والأذى. والذين طغوا أحسنوا الوجوه في أن يكون في محل نصب على الذم، ويجوز أن يكون مرفوعا على هم الذين طغوا، ومجرورا على وصف المذكورين عاد وثمود وفرعون. فصب عليهم ربك سوط عذاب أي أفراغ عليهم، وألقى يقال صب على فلان خلعة أي ألقى عليه قال النابغة، فصب عليه الله أحسن صنعه وكان له بين البرية ناصرا. سوط عذاب أي نصيب عذاب. وقيل شدته لأن السوط كان عندهم نهاية ما يعذب به. قال الشاعر: ألم ترى أن الله أظهر دينه وصب على الكفار سوط عذاب. وقال الفراوي: كلمة تقول والعرب لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل ذلك أن السوط هو عذابهم الذي يعذبون به، فجرى لكل عذاب إذ كان في عندهم غاية العذاب غاية. وقيل معناه عذاب يخالط اللحم والدم، من قولهم: ساطه يصوته سوطا أي خلطه، فهو سائط. فالسوط خلط الشيء بعضه ببعض، ومنه سمي المسواط. وسوطه أي خلطه، وأكثر ذلك يقال: سوط فلان أموره. قال: فسط هذا ميم الرأي غير موفق، فلست على تو فسط فسطها آه عفوا فسط هذا ميم الرأي غير موفق فلست على تسويطها بمعاني. قال أبو زيد: يقال وأموالهم سويطة بينهم أي مختلطة. حكاه عنه يعقوب. وقال الزجاج: أي جعل سوطهم الذي ضربهم به العذاب، يقال ساط دابته يصوتها أي ضربها بصوته. عن عمرو بن عبيد أنه قال: كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إن عند الله أسواطا كثيرة، فأخذهم بصوت منها. وقال قتادة: كل شيء عذب الله به هو سوط عذاب. قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، أي يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه به. قاله الحسن وعكرمة. وقيل: أي على طريق العباد لا يفوت واحد، والمرصد والمرصاد الطريق. وقد مضى في سورة براءة والحمد لله. فروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: إن على جهنم 7 قناطر، يسأل الإنسان عند أول قنطرة عن الإيمان، فإن جاء به تاما جاز إلى القطرة الثانية، ثم يسأل عن الصلاة، فإن جاء بها جاز إلى الثالثة، ثم يسأل عن الزكاة، فإن جاء بها جاز إلى الرابعة، ثم يسأل عن صيام شهر رمضان، فإن جاز به جاز إلى الخامسة، ثم يسأل عن الحج والعمرة، فإن جاء بهما جاز إلى السادسة، ثم يسأل عن صلة الرحم، فإن جاء بها جاز إلى السابعة، ثم يسأل عن المظالم، وينادي مناد: ألا من كانت له مظلمة فليأتي، فيقتص للناس منه ويقتص له من الناس، فذلك قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. وقال الثوري: لبالمرصاد يعني جهنم عليها ثلاث قناطر: قنطرة فيها الرحم، وقنطرة فيها الأمانة، وقنطرة فيها الرب تبارك وتعالى. قلت أي حكمه وإرادته وأمره؟ الله تعالى والله أعلم. وعن ابن عباس أيضا لا بالمرصاد أي يسمع ويرى. قلت هذا قول حسن، يسمع أقوالهم ونجواهم ويرى، أي يعلم أعمالهم وأسرارهم فيجازي كلا بعمله. وعن بعض العرب أنه قيل له أين ربك؟ فقال بالمرصاد. وعن عمرو بن عبيد أنه قرأ هذه السورة عند المنصور حتى بلغ هذه الآية فقال إن ربك لبالمرصاد يا أبا جعفر. قال الزمخشري عرض له في هذا النداء بأنه بعض من توعد بذلك من الجبابرة فلله ذره. شو كده عم الزمخشري؟ أي أسد فراس أي فلله ذره، أي أسد فراس كان بين يديه يدق الظلمة بإنكاره ويقصع أهل الأهواء والبدع باحتجاجه. قوله تعالى فأما ويقمع بالميم في الأصول يقطع، الزمخشري يقصع يقمع ويقلع. أحسن الله إليك. قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. قوله تعالى فأما الإنسان إذا فأما الإنسان يعني الكافر. قال ابن عباس يريد عتبة بن ربيعة وأبا حذيفة بن المغيرة، وقيل أمية بن خلف، وقيل أبي بن خلف. إذا ما ابتلاه ربه أي امتحنه واختبره بالنعمة وما زيدته صلته فأكرمه بالمال ونعمه بما أوسع عليه فيقول ربي أكرمني فيفرح بذلك ولا يحمده. وأما إذا ما ابتلاه أي امتحنه بالفقر واختبره فقدر أي ضيق عليه رزقه على مقدار البلغة فيقول ربي أهانني أي أولاني هوانا. وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث، وإنما الكرامة عنده والهوان كثرة الحظ في الدنيا وقلته. فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة، وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره. قلت الآيتان صفة كل كافر، وكثير من المسلمين يظن أن ما أعطاه الله بكرامته وبجهله لو لم أستحق هذا لم يعطينيه الله. وكذا إن قدر عليه يظن أن ذلك لهوانه على الله وقراءة العامة فقدر مخففة الدال. وقرأ ابن عامر مشددا مشددا وهما لغتان، والاختيار التخفيف لقوله ومن قدر عليه رزقه. قال ابو عمرو وقدر وقدر وقدر اي لا قرأ ابو عمرو وقدر اي قدر وقدر مشددا، وان يعطيه ما يكفيه ولو فعل به ذلك ما قال ربي اهانا. وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو ربي بفتح الياء في الموضعين وأسكن الباقون. وأثبت البزي وابن محيصن ويعقوب الياء في أكرمني وأهانني في الحالين لأنها اسم فلا تحذف. وأثبتها المدنيون في الوصل دون الوقف اتباعا للمصحف، وخير أبو عمرو في إثباتها في الوصل أو حذفها لأنها رأس آية، وحذفها في الوقف لخط المصحف. الباقون بحذفها لأنها وقعت في الموضعين بغير ياء، والسنة ألا يخالف خط المصحف لأنه إجماع الصحابة. قوله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قوله تعالى كلا رد رد في عين رد أي ليس الأمر، يعني نفي، أي ليس الأمر كما يظن. فليس الغنى لفضله ولا الفقر لهوانه، وإنما الفقر والغنى من تقديره وقضائه. وقال الفراء كلا في هذا الموضوع بمعنى لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذا، ولكن يحمد الله عز وجل على الغنى والفقر. وفي الحديث يقول الله عز وجل كلا إني لا أكرم من أكرمت كثرة الدنيا ولا أهين من أهنت بقلتها، إنما أكرم من أكرمت بطاعتي وأهين من أهنت بمعصيتي. قوله تعالى بل لا تكرمون اليتيم إخبار عما كانوا يصنعونه من منع اليتيم ميراثه الميراث عفوا أي إخبار عما كانوا يصنعونه من منع اليتيم الميراث وأكل ماله إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقرأ أبو عمرو ويعقوب يكرمون ويحبون ويأكلون ويحبون بالياء، لأنه تقدم ذكر الإنسان والمراد به الجنس معبر عنه بلفظ الجمع. الباقون بالتاء في الأربعة على الخطاب والمواجهة، لأنه قال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وترك إكرام اليتيم يدفعه بدفعه عن حقه وأكل ماله كما ذكرنا بدفعه. قال مقاتل نزل في قدامة بن مظعون وكان يتيما في حجر أمية بن خلف. ولا تحضون على طعام المسكين لا يأمرون أهلهم بطعام مسكين يجيئهم. وقرأ الكوفيون ولا تحاضون بفتح التاء والحاء والألف أي يحض بعضهم بعضا، وأصله تتحاضون فحذف إحدى التاءين لدلالة الكلام عليها، وهو اختيار أبي عبيد. وروي عن إبراهيم والشيزري عن الكسائي والسلمي تحاضون بضم التاء، وهو تفاعلون من الحض وهو الحث، وتأكلون التراث أي ميراث اليتامى، وأصله الوراث من ورثت، فأبدلوا الواو تاء كما قالوا في تجاه وتخمة وتكأة وتؤدة ونحو ذلك. وقد تقدم أكلا لما أي شديدا قاله السدي، وخلا لما جمعا من قولهم لمم تطعم لما إذا أكلته جمعا قاله الحسن وأبو عبيدة، وأصل اللمم في كلام العرب الجمع، يقال لممت الشيء لمه لما إذا جمعته، ومنه يقال لما الله شعثه شعثه أي جمع ما تفرق من أموره. قال النابغة ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. ومنه قولهم إن دارك لمومة أي تلم الناس وتربهم وتجمعهم. وقال المرناق الطائي يمدح علقمة بن سيف لا أحبني حب الصبي ولمني لم الهدي إلى الكريم الماجد. وقال الليث اللم الجمع الشديد، ومنه حاجر ملموم وكتيبة ملمومة، فالآكل يلم الثريد فيجمعه لقما ثم يأكله. وقال مجاهد يسفه سفا. وقال الحسن يأكل نصيبه ونصيب غيره. قال الحطيئة إذا كان لمن يتبع الذم ربه فلا قدس الرحمن تلك الطواحين، يعني أنهم يجمعون في أكل بين نصيبه ونصيب غيرهم. وقال ابن زيد هو أنه إذا أكل ماله ألم بمال غيره فأكله، ولا يفكر فيما أكل من خبيث وطيب. قال وكان أهل الشرك لا يورثون النساء ولا الصبيان، بل يأكلون ميراثهم مع ميراثهم وتراثهم مع تراثهم. وقيل يأكلون ما جمعه الميت من الظلم وهو عالم بذلك، فيلم في الأكل بين حرامه وحلاله. ويجوز أن يذم الوارث الذي ظفر بالمال سهلا مهلا من غير أن يعرق في جبينه، فيسرف في إنفاقه ويأكله أكلا واسعا جامعا بين المشتهيات من الأطعمة والأشربات والفواكه، كما يفعل الوراث البطالون. وتحبون المال حبا جما أي كثيرا، حلاله وحرامه. والجم الكثير يقال جم الشيء، ويجم جموما فهو جم وجام. ومنه جم الماء في الحوض، جم الماء في الحوض أي اجتمع وكثر. وقال الشاعر إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما لا ألم. والجمة المكان الذي يجتمع فيه ماؤه، والجموم البئر الكثيرة الماء، والجموم بالضم المصدر. يقال جم الماء يجم جموما إذا كثر في البئر وجتمع بعدما استقي ما فيها. قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. قوله تعالى كلا أي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر، فورد لانكبابهم على الدنيا وجمعهم لها، فإن من فعل ذلك يندم يوم تدك الأرض ولا ينفع الندم. والدك الكسر والدق، وقد تقدم أي زلزلت الأرض وحركت تحريكا بعد تحريك. وقال الزجاج أي زلزلت فدك بعضها بعضا. وقال المبرد أي ألصقت وذهب ارتفاعها. يقال ناقة دكاء أي لا سنام لها. والجمع دك. وقد مضى في سورة الأعراف الحاقة القول في هذا، ويقولون دك الشيء أي هدم، قال هل غير غار دك غار فانهدم، دكا دكا أي مرة بعد مرة زلزلت فكسر بعضها بعضا، فتكسر كل شيء على ظهرها، وقيل دكت جبالها وأنشازها حتى استوت. وقيل دكت أي استوت في الانفراش، فذهب دورها وقصورها وجبالها وسائر أبنيتها. ومنه سمي الدكان لاستوائه في الانفراش، والدك حط المرتفع من الأرض بالبسط، وهو معنى قول ابن مسعود وابن عباس تمد الأرض مد الأديم. قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. قوله تعالى وجاء ربك أي أمره وقضاؤه. قاله الحسن وهو من باب حذف المضاف، وقيل إذا جاءهم الرب الآيات العظيمة، وكقوله تعالى إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أي بظلل. وقيل جعل مجيء الآيات مجيئا له تفخيما لشأنه تلك الآيات. ومنه قوله تعالى في الحديث يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، واستسقيتك فلم تسقني، واستطعمتك فلم تطعمني. وقيل وجاء ربك إزالة الشبه ذلك اليوم، وصارت المعارف ضرورية كما تزول الشبه والشك عند مجيء الشيء الذي كان يشك فيه. قال أهل الإشارة ظهرت قدرته واستولت، والله في بعض الأصول واستوت. والله جل ثناؤه لا يوصف بالتحول من مكان إلى مكان، وأن له التحول والانتقال، ولا مكان له ولا أوان، ولا يجري عليه وقت ولا زمان، لأن في جريان الوقت على الشيء فوت الأوقات، ومن فاته شيء فهو عاجز. طبعا هذا النفي التفصيلي هذا لا يجوز، وجاء ربك مجيء حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وذلك يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. خلص. قوله، حاضر بكتب بس، قوله تعالى: والملك، أي الملائكة، صفا صفا أي صفوفا، وجيء يومئذ بجهنم. قال ابن مسعود: ومقاتل فقد جهنم ب70,000 زمام، كل زمام بيده 70,000 ملك، لها تغيظ وزفير حتى ينصب عن يسار العرش. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لما نزلت وجيء يومئذ بجهنم، تغير لون رسول الله صلى الله عليه وسلم ورف في وجهه حتى اشتد على أصحابه، ثم قال: أقرأني جبريل كلا إذا دكت الأرض دكا الآية. وجيء يومئذ بجهنم. قال علي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله كيف يجاب بها؟ قال: يؤتى بها تقاد 70,000 زمام، يقود بكل زمام 70,000 ملك، فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع، ثم تعرض لي جهنم، فتقول: ما لي ولك يا محمد ابن الله، قد حرم لحمك علي. تعرض لي. تعرض لي ثم تعرض لي جهنم فتقول: ما لي ولك يا محمد ان الله قد حرم لحمك علي، فلا يبقى احد الا قال: نفسي نفسي الا محمدا صلى الله عليه وسلم، والا محمد صلى الله عليه وسلم، فانه يقول: رب امتي، رب امتي. قوله تعالى: يومئذ يتذكر الانسان ان يتعظ، صحيح، أن يتعظ ويتوب، وهو الكافر أو من همته معظم الدنيا، وأن له الذكرى، أي ومن أين له الاتعاظ والتوبة وقد فرط فيها في الدنيا. ويقال: أي ومن أين له منفعة الذكرى، فلا بد من تقدير حذف المضاف وإلا، فبين يومئذ يتذكر وبين أن له الذكرى تناف. قاله الزمخشري. قوله تعالى: يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أي في حياتي، فلا معنى فيه. وقيل: أي قد قدمت عملا صالحا لحياتي، أي حياة لا موت فيها. وقيل: حياة أهل النار ليست هنيئة، فكأنهم لا حياة لهم. فالمعنى: يا ليتني قدمت من الخير لنجاتي من النار، فأكون في من لهم حياة هنيئة. قوله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قوله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذبك عذاب الله أحد ولا يوثقك وثاقه أحد. فالكناية ترجع إلى الله تعالى، وهو قول ابن عباس والحسن. قرأ الكسائي: لا يعذب ولا يوثق، ويتعذان وحدها، أي لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ، ولا يوثق كما يوثق الكافر. والمراد إبليس، لأن الدليل قام على أنه أشد الناس عذابا لأجل إجرامه، فأطلق الكلام لأجل ما صحبه من التفسير. وقيل إنه أمية بن خلف حكاه الفراء، يعني أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعين أحد، ولا يوثق بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد، لتناهيه في كفره وعناده. وقيل: أي لا يعذب ما كانه أحد، فلا يؤخذ منه فداء ولا عذاب عن التعذيب ولا وثاق عن الإيثاق. وهنا قول الشاعر: وبعد عطائك المئة الرتاعة. وقيل: لا يعذب أحد ليس بكافر عذاب الكافر، واختار أبو عبيد وأبو حاتم من فتح الذال والثاء، وتكون الهاء ضمير الكافر، لأن ذلك معروف أنه لا يعذب أحد كعذاب الله. وقد روى أبو خلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بفتح الذال والثاء، وروي أن أبا عمرو رجع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أبو علي: إن يجوز أن يكون الضمير الكافر على قراءة الجماعة، أي لا يعذب أحد أحدا مثل تعذيب هذا الكافر، فتكون الهاء للكافر، والمراد بأحد، والمراد بأحد الملائكة الذين يتولون تعذيب أهل النار. قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، لما ذكر حال من كانت همته الدنيا فاتهم الله في غنائه وإفقاره، ذكر حال من اطمأنت نفسه إلى الله تعالى فسلم لأمره وتكل عليه. وقيل: هو من قول الملائكة لأولياء الله عز وجل: والنفس المطمئنة الساكنة الموقنة، أي قانت أن الله ربها فأخبتت لذلك. قاله مجاهد وغيره. وقال ابن عباس: أي المطمئنة بثواب الله، وعنه أنه قال: المؤمنة. وقال الحسن: المؤمنة الموقنة. وعن مجاهد أيضا: الراضية بقضاء الله، التي عارمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها، وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها. وقال مقاتل: الآمنة من عذاب الله. وفي عرف أبي بن كعب: أيتها النفس الآمنة المطمئنة، وقيل: التي عاملت على يقين بما وعد الله في كتابه. وقال ابن كيسان: المطمئنة هنا المخلصة. وقال ابن عطاء: العارفة التي لا تصبر عنه طرفة عين. وقيل: المطمئنة بذكر الله تعالى بيانه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقيل: المطمئنة بالإيمان المصدقة بالبعث والثواب. وقال ابن زيد: المطمئنة لأنها بشرت بالجنة عند الموت عند البعث ويوم الجمع. وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال يعني نفس حمزة، والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمن مخلص طائع. قال الحسن البصري: إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن اطمأنت النفس إلى الله تعالى واطمأن الله إليها. وقال عمرو بن العاص: إذا توفي المؤمن وأرسل الله إليه ملكين وأرسل معهما تحفة من الجنة، فيقولان لها: خروجي أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية، ومرضيا عنك خروجي إلى روح وريحان ورب راضي غير رضوان. فتخرج كأطيب ريح مسك وجد أحد على أنفه على ظهر الأرض، وذكر الحديث. وقال سعيد بن زيد رضي الله عنه: قرأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيتها النفس المطمئنة. فقال أبو بكر: ما أحسن هذا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة سيقولها لك يا أبا بكر. وقال سعيد بن جبير: مات ابن عباس بالطائف فجاء طائر لم يرى على خلقه طائر قط، فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على قشفير القبر لا يدرى من تلاها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وروى الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان وروى الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه حين وقف بئر رومة. وقيل نزل في خبيب بن عدي رضي الله عنه الذي صلبه أهل مكة وجعلوا وجهه إلى المدينة، فعول وجهه نحو القبلة والله أعلم. ومعنى إلى ربك أي إلى صاحبك إلى صاحبك وجسدك، قاله ابن عباس وعكرمة وعطاء. واختاره الطبري ودليله قراءة ابن عباس: فاذكري في عبدي على التوحيد، فيأمر الله تعالى الأرواح غدا أن ترجع إلى الأجساد. وقرأ ابن مسعود: في جسد عبدي. وقال الحسن: ارجعي إلى ثواب ربك وكرامتي وغل أبو صالح، المعنى ارجعي إلى الله، وهذا عند الموت. فادخلي في عبادي أي في جسد عبادي. دليله قراءة ابن عباس وابن مسعود. قال ابن عباس: هذا يوم القيامة. وقاله الضحاك والجمهور وقاله الضحاك والجمهور على أن الجنة هي دار الخلود التي هي مسكن الأبرار ودار الصالحين والأخيار. ومعنى في عبادي أي في الصالحين من عبادي، كما قال: لندخلنهم في الصالحين. وقال الأخفش: في عبادي أي في حزبي، والمعنى واحد: انتظمي في سلكهم وادخلي جنتي أي معهم. بارك الله فيك. شو عظيم.